مش غرام قدري أضيع منكم رحل يا دار الأحباب رحل أنا عنكم قدري أعيش غرام قدري أضيع منكم يا رب ليه حبيت صعب الفراق على عين فين قلبي يوم ما رأيتك مطرح له أنا فين راحل أنا مطرح له انا فين راحل انا